صلاة بالحمالات يا شيخ، صلاة بالحمالات يا شيخ. ايش؟ من لك حمالات؟ بصكم يا عم. لا ما يجوز. بصكم ما يجوز. ما يجوز. لا لا بصكم يا شيخ.